ما ذكره حسان في الحديث السابق حيث قال انشده في وفيه من هو خير منك يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا ذكر الحديث الذي فيه إذن رسول الله صلى الله عليه وسلم له بأن ينشد الشعر، وكان يضع له منبرا يقوم عليه وينشد ينافح يعني يدافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني هجاء المشركين الذين كانوا يهجون رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو يهجوهم ويقابل هجاءهم للرسول بهجائه إياهم. وقال إن النبي صلى الله عليه وسلم إن روح القدس يؤيدك وروح القدس وجبريل ما دمت تنافح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو يدل على يعني توضيح أو فيه إجمال ما ذكر في الحديث السابق من إنشاد الشعر بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا محمد بن سليمان المصيصي لوين. محمد بن سليمان المصيصي لوين، لوين لقبه وهو ثقة أخرج أبو داود النسائي. ثقة أخرج أبو داود النسائي. عن ابن أبي الزناد. عن ابن أبي الزناد هو عبد الرحمن بن أبي الزناد وهو صدوق أخرجه البخاري تعليقا ومسلم في المقدمة وأصحاب السنن. أخرجه البخاري تعليقا ومسلم في المقدمة هو أصحاب السنن. وهذا عبد الرحمن هذا هو الذي يكنى به أبو الزناد، أبوه يقال له أبو عبد الرحمن، وأبو الزناد ليست كنية وإنما هي لقب ولكنه على صيغة الكنية. فعبد الرحمن هذا الذي هو يروي عن أبيه هو الذي كان يكنى به، وأما أبو الزناد فهو لقب له على صيغة الكنية وليس بكنية. عن أبيه. عن أبيه أبو الزناد عبد الله بن ذكوان المدني ثقة مكثر من الرواية عن أبي هريرة وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عروة. عن عروة بن الزبير بن العوام ثقة فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. وهشام عن عروة. وهشام يعني إن هشام يعني مثل ابن أبي الزناد يروي عن أبي الزناد عن عروة. وهشام هو ابن عروة ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عائشة. عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها الصديقة من الصديق، وهي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا أحمد بن محمد المروزي قال حدثنا علي بن حسين عن أبيه عن يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال والشعراء يتبعهم الغاوون، فنسخ من ذلك واستثنى فقال إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا. ثم رأى أبو داود أثر ابن عباس حديث ابن عباس أنه قال والشعراء يتبعهم الغاوون، قال ثم نسخ من ذلك واستثنى أو استثني والشعراء إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا. فاللفظ الأول عام ولكنه استثني من اللفظ العام الذي هو كون الشعراء يتبعهم الغاوون الذين وصفهم الله الذين استثناهم الله عز وجل بقوله إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا. فهؤلاء ليسوا من الشعراء الذين يتبعهم الغاوون، وإنما الذين يتبعهم الغاوون هم الذين ليسوا موصوفين بهذا الاستثناء بهذا الأوصاف التي جاءت في هذا الاستثناء. فقوله فنسخ من ذلك واستثني أي نسخ يعني بعض ما يدل على العموم، لأن النسخ هو رفع الحكم الشرعي بحكم شرعي آخر متراخ عنه، وهذا نسخ الحكم جملة. وأما الاستثناء فيقال لتخصيص، تخصيص لأنه يعني استثني من بعض أفراد العام أفراد يعني لهم حكم غير حكم العام، وأطلق عليه نسخ لأنه رفع للشيء في الجملة، وإن لكم يرفع كليا لأنه رفع للبعض، لأن اللفظ العام قوله والشعراء يتبعهم الغاوون يشمل كل أحد. فلما استثني منه هؤلاء الذين اتصفوا بهذه الأوصاف وهي الإيمان بالله والعمل الصالح وذكر الله صار الحكم العام باقيا في حق غير هؤلاء المستثنين، وأما هؤلاء فإنهم رفع حكمهم بأن استثنوا من الوصف بالغواية واتباع الغاوين للشعراء. نعم. قال حدثنا أحمد بن محمد المروزي. أحمد بن محمد المروزي هو بن ثابت المأشور بن شبوية وثقة أخرج له أبو داود. عن علي بن حسين. عن علي بن حسين بن واقد وهو صدوق أخرج له البخاري في الأدب المفرد ومسلم في المقدمة وأصحاب السنن. البخاري في الأدب المفرد ومسلم في المقدمة وأصحاب السنن. عن أبيه وهو ثقة له أوهام. ثقة له أهام أخرج حديثه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن يزيد النحوي يزيد بن أبي سعيد النحوي وهو ثقة أخرجه البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنن. عن عكرمة عن ابن عباس وقد مر ذكرهما. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. بمناسبة الحديث عن الشعر، فقد كثرت الأسئلة في السؤال عن الأناشيد تسمى بالإسلامية، خاصة وأنها الآن ربما فعلت في حفلات تقام في المسجد، ويحتجون بحديث حسان مع عمر رضي الله عنه. هذه الأناشيد التي يتغنى بها والتي يعني غالبا يحرص على الأصوات، يعني ما لا يحرص على المعاني، ليست من قبيل الشعر المحمود الذي يثنى عليه، لأن هذا يعني يغلب عليه الرغبة في الأصوات والاستمتاع بالأصوات أكثر من الاستمتاع بالمعاني. يقول: صليت وكان في ثوبي دم، وهذا الدم كان من رجلي، فهل صلاتي صحيحة؟ الإنسان إذا صلى وهو على وهو يعني يعني في ثوب في ثوبه نجاسة، ولم يعلم بعد إلا بعد فراغ الصلاة، فإن صلاته صحيحة. إذا كانت النجاسة عليه صلاته صحيحة، سواء كان يعني بول أو يعني دم أو غير ذلك، فصلاته صحيحة. وإنما الذي صلاته غير صحيحة لو صلى بغير وضوء فإنه يجب عليه الإعادة. وأما إذا صلى وفيه نجاسة أو عليه نجاسة فإن الصلاة صحيحة، والدليل على ذلك حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذي كان صلى في بعض في أصحابه وكان عليه نعلاه وأصحابه عليه نعالهم، فلما كان في أثناء الصلاة جاءه جبريل وأخبره بأن في نعليه قدرا فخلعهما، فخلع الناس نعالهم اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك أخبرهم بأن جبريل أخبره، فدل هذا على أن الصلاة صحيحة، لأنه لو كان الحكم يختلف لا بدأ الصلاة من أولها واستأنف الصلاة من أولها ولم يبني على ما مضى، فدل ذلك على أنه لو صلى وفي ثوبه نجاسة ولم يعلم إلا بدأ فرض الصلاة، أو كان علم قبل ذلك ولكن نسيها، فإن صلاته صحيحة وليس عليه الإعادة لهذا الحديث، وإنما الإعادة تكون لو صلى وهو على غير وضوء، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. يقول: هل صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أهدى بردته لكعب بن زهير، وهل قصيدة البردة صحيح ما جاء في سببها؟ قصيدة إيش؟ قصيدة البردة. أي قصيدة البردة؟ قصيدة كعب بن زهير؟ يعني لكون هدى له بردة ما أدري عن فوت البردة، ولكن قصيدة كعب بن زهير يعني مشهورة، والشيخ حماد الأنصاري رحمه الله إسماعيل الأنصاري رحمه الله كتب فيها رسالة خاصة عن حول قصيدة يعني كعب بن زهير ويعني إسنادها، وأن أنه ألقاها بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم، ويعني ذكر ما يتعلق بها من الأسانيد والأحاديث ويعني ما يتعلق بها. وأما قضية البردة ما أعرف ما أذكر عنها شيء. هل يصح القول بأن القرآن كالسحر؟ القرآن هو خير الكلام وأفصح الكلام وأبلغ الكلام، ولكن لا يوصف بهذا الوصف، لأن السحر يعني كما هو معلوم يعني يحمد ويذم، فيه حمد وذم، والقرآن كله حمد لا ذم فيه. خير الكلام ما قل ودل، حديث هذا كلام مشهور. أقول هذا كلام مشهور، ما أدري عن كون حديث أو غير حديث، أقول هذا من الحكم المشهورة، لكن لا أدري هل فيها حديث أو ليس فيها حديث. العي أو العي من وباقي قال الكلام ما قل ودل ولم يكثر فيمل. العي من الإيمان والفصاحة من النفاق. العين من الإيمان. العين من الإيمان، نعم، والفصاحة من النفاق. يعني حديث في هذا يسأل يقول صحيح. إيش معنى كلمة العين من الإيمان؟ العين من الإيمان إيش معنى؟ إيش معنى العين من الإيمان؟ لا أدري يعني عن لا أدري عن على عن لا أدري عن معناه ولا عن حكمه.

أشغل نفسي بتعبير رؤية وكيف يكون. أذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله سمعته مرة من المرات يعني في الإذاعة في سؤال يعني نور على الدرب, سألته واحدة قالت رأيت أن لي لسانين, قال أنا ما أعرف تعبير الرؤية لكن قد يكون عندك لغتين, لأن اللغة يعني اللسان يقال له يطلق عليه لغة, وفي كتاب لسان العرب لابن منظور يعني لغة العرب, والله تعالى يقول وما أرسلنا من رسول بلسان قومه يعني بلغة قومه, فاللسان يأتي من عن اللغة. قال يعني قد يكون الناس عندك لغتين أو الناس ستحصلين لغتين, وما حد يجدر قال أنا ما أعرف تعبير الرؤية لأنه ما يشغل نفسه في هذه الأمور, لأنه يشغل نفسه تشغل عما هو أهم منه, مثل اللي انشغل في الشعر الذي مر بنا أمس. الإنسان إذا انشغل في الشعر واهتم به وصار هو ديدنه ينشغل عما هو أهم منه. فإذا تكررت الرؤية هل يدل ذلك دلالة قاطعة على وقوعها؟ أبدا, يمكن تتكرر وهي ذات أحلام, وغالبا ما يكون يعني مثل ما قلت التفكير, هذه إنسان مهموم في شيء يفكر في شيء ويراه باستمرار. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد الوهاب عن أيوب عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال إذا اقترب الزمان لم تكد رؤيا المؤمن أن تكذب, وأصدقهم رؤيا أصدقهم حديثا. والرؤيا ثلاث, فالرؤيا الصالحة بشرى من الله, والرؤيا تحزين من الشيطان, ورؤيا مما يحدث به المرء نفسه. فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقم فليصلي ولا يحدث بها الناس. قال وأحب القيد وأكره الغل, والقيد ثبات في الدين. قال أبو داود إذا اقترب الزمان يعني إذا اقترب الليل والنهار يعني يستويان. ثم أرد أبو داود حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي قال إذا اقترب الزمان لم تكن رؤيا المؤمن تكذب, وفسر اقتراب الزمان كما فسره أبو داود إذا استوى الليل والنهار, يعني عند استواء الليل والنهار في الزمان أو الوقت الذي يكون في استواء الليل والنهار يعني غالبا تكون رؤيا تصدق وتكون صادقة ولا تكون كاذبة. وقيل إن المقصود اقتراب الزمان يعني معناها أن في آخر الأمر وفي آخر الدنيا, يعني وليس معنى ذلك أن المقصود به استواء الليل والنهار. وغالبا يعني أن اقتراب الزمان وما يتعلق باقتراب الزمان يأتي مرادا به ما يستقبل, ويعني ومن العلماء فسروا بهذا التفسير الذي ذكره أبو داود. نعم, لم تكد رؤيا من تكذب. بعدها وأصدقهم رؤيا أصدقهم حديثا. وأصدقهم رؤيا أصدقهم حديثا, الإنسان لم تعودنا الصدق في حديثه في اليقظة يصدق في رؤياه, وتكون رؤياه يعني تكون صادقة, ومن يكون يعني بخلاف ذلك ويكون كاذبا أو من أكذب الناس قد تكون رؤياه مثل حالة في اليقظة في المنام مثل حالته في اليقظة. وأصدقهم رؤيا أصدقهم حديثا. نعم, والرؤيا ثلاث, فالرؤيا الصالحة بشرى من الله, والرؤيا ثلاث تنقسم إلى ثلاث أقسام, صالحة وهي بشرى من الله وهي التي جاء في الحديث لم يبقى إلا المبشرات, وهي الصالحة رؤيا صالحة يراها المؤمن أو ترى له, يراها المؤمن أو ترى له. ورؤيا تحزين من الشيطان يعني شيء يعني فيه شيء يسوء الإنسان, ورؤيا هي حديث نفس. ورؤيا تحزين من الشيطان, ورؤيا مما يحدث به المرء نفسه, ورؤيا ما يحدث به المرء نفسه يعني شيء في اليقظة مشغول به يفكر فيه ثم يراه في منامه, ثم يراه في منامه, يعني هذا الذي يراه في منامه إما أن يكون سارا وإما أن يكون محزنا وإما أن يكون شيء مطابق لحديث النفس الذي كان يحدث نفسه به في اليقظة يأتيه في المنام كما حصل له في اليقظة. نعم, فإذا وجد شيئا من ذلك, فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقم فليصلي ولا يحدث بها الناس, يعني هذا الذي يحزن والذي فيه تحزين من الشيطان يقوم الإنسان ويصلي، يعني يصلي ويشتغل بالصلاة ويشتغل بذكر الله عز وجل حتى يلهي نفسه عن هذا الذي أفزعه وعن هذا الذي أحزنه. نعم. قال وأحب القيد وأكره الغل. قال وأحب القيد يعني في الرؤيا وأكره الغل، يعني كونه يعني يرى في منامه قيد، لأن هذا ثبات، قال لأن القيد ثبات والغل كما هو معلوم يعني يعني شيء مذموم، هو الغل الذي يكون في العنق. قال والقيد ثبات وإيش؟ ثبات في الدين. والغل لا ما فسره. ما فسر. نعم. قال أبو داود إذا اقترب الزمان، يعني إذا اقترب الليل والنهار، يعني يستويان. نعم. فنعلق في للمعذرين أو أن جماعة المعذرين قالوا أنه يستوي الليل والنهار، أنه يعني يكون قيل هو اقتراب الساعة. نعم. لا وفيه يعني أيضا شيء آخر أن بعض المعذرين أو والمعبرون يزعمون أن أصدق الرؤيا ما كان في أيام الربيع وقت اعتدال الليل والنهار، قاله الخطابي، يعني مطابق لما جاء عن أبي داود، أو لعلهم أخذوه من قول أبي داود. قال المنذري وقد قيل هو قرب الساعة. ويؤيده الحديث الآخر وقد قيل لا تكاد رؤيا المؤمن تكذب، ويحتمل أن يراد اقتراب الموت عند علو السن، فإن الإنسان في ذلك الوقت غالبا يميل إلى الخير والعمل به، ويقل تحديثه نفسه بغير ذلك. انتهى كلام المنذري. وهذا يعني ليس على إطلاقه، يمكن يتقدم في السن وتحدث نفسه في أمور كثيرة. تحدث ليت الشباب يعود يوما. يعني يمكن يفكر في الشباب. قال حدثنا قتيبة بن سعيد. قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عبد الوهاب. عبد الوهاب بن عبد المجيد وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب. أصحاب الكتب الستة. عن أيوب. عن أيوب بن أبي تميم السختياني ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن محمد. عن محمد. عن أبي هريرة. نعم. عن محمد عن أبي هريرة. عن محمد هو ابن سيرين وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبي هريرة وقد مر ذكره. يقول السائل ما هي حقيقة الرؤيا؟ هل هو تكليم من الله للعبد، أو هي من وحي الملك، أو غير ذلك؟ فما هي حقيقتها؟ وقد ذكر ابن القيم هو الرؤيا الصالحة من الله، الرؤيا الصالحة من الله والحلم من الشيطان. لكن معنى من الله يعني؟ يعني أن الله قذفها في قلبه، أو أنه جاء الملك يعني ملك وضعها في قلبه، الله تعالى. اشتهر عند الناس أن الرؤيا على ما عبرت عليه، فإن كان أول من عبرها بأمر سيء وقعت على ما عليه. هو سيأتي هذا، ولكن يعني كما هو معلوم حديث أبي بكر وقصة يعني الظلة التي تنطف سمنا وعسلا، وكان يعني هو أول من عبرها، ومع ذلك الرسول قال أصلت شيئا وأخطأت شيئا. قوله ولا يحدث بها الناس، يقول السائل التحريم ولا يحدث بها الناس، لأنه يعني إذا كان شيء يسوء، يعني إذا كان شيء يسوء قد يفسر يعني بشيء يعني يسوء، وقد يفرح يعني أحد عليه بسوء. قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا هشيم قال أخبرنا يعلى بن عطاء عن وكيع بن عدس عن عمه أبي رزين رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الرؤيا على رجل طائر ما لم تعبر، فإذا عبرت وقعت. قال وأحسبه قال ولا تقصها إلا على واد أو ذي رأي. ثم أرد أبو داود حديث أبي رزين العقيلي رضي الله عنه أنه قال الرؤيا على رجل طائر ما لم تعبر فإذا عبرت وقعت، يعني معناها أنها إذا عبرت أنها يعني تقع، ويعني وليس معنى ذلك أنه لا بد وأن تقع، يعني لأنه كما أشرت إلى حديث تعبير أبي بكر رضي الله عنه فإنه هو أول من عبرها، ومع ذلك ما وقعت طبقا لما عبر به، وليس الأمر كما عبر به، رضي الله عنه، وإن كان قد أصاب في بعض الشيء وأخطأ أشياء في أشياء أخرى، لكن يعني كون الإنسان يعني ما يشتغل بالبحث عن تعبيرها وقد تعبر بشيء يعني ليس محمود فيقع له، فكون الإنسان يعني لا يشغل نفسه يعني في تعبير رؤيا إذا كانت غير سليمة والتي سبق المرة قال أنه لا يحدث بها الناس وأنها تقع، ولكن قد يكون الأمر أنه تعبر ولكن لا تقع، وكما هو معلوم قد تصدق وقد تكذب، لأن قد لم تكد رؤيا المؤمن تصدق، ومعنى ذلك أنها تكذب وأنها قد تكذب وتكون رؤيا غير صحيحة. قال حدثنا أحمد بن حنبل. أحمد بن حنبل، أحمد محمد بن حنبل الشيباني، الإمام الفقيه المحدث أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة، مذاهب السنة وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن هشيم. هشيم بن بشير الواسطي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن يعلى بن عطاء. عن يعلى بن عطاء وهو ثقة أخرجه البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنن. ثقة أخرجه البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنن. عن وكيع بن عدس. وكيع بن عدس وهو مقبول أخرج له أصحاب السنن. أصحاب السنن. عن عمه أبي رزين. عن عمه أبي رزين العقيلي رضي الله عنه وهو صحابي أخرج له البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنن. البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنن. والحديث فيه هذا المقبول، ولكن الألباني ذكر له شاهد يعني بلفظ آخر قريب منه، فيعني يكون عاضدا له. نقول هل يستفاد من هذا الحديث أن الرؤيا إذا لم تعبر لا تقع، لقوله على رجل طائر ما لم تعبر فإذا عبرت وقعت؟ الشيء الذي قدره الله وقضاه يقع، لابد أن يوجد، وإذا كان يعني شيء قدر على أساس التعبير وما حصل التعبير وأنه يعني هذا بني على هذا وأن هذا ما حصل وهذا ما حصل، مثل يعني شر يحصل ودفع بصدقة أو دفع بأمر يقتضيه وأن حصل سبب وحصل مسبب، يعني يمكن، ولكن لا يعني ذلك أن أن أن أن, أن الوقوع يعني أنه التعبير يحصل معه الوقوع، لأنه قد يكون التعبير غير صحيح وقد تكون رؤية غير صحيحة وتكون كاذبة لا تصدق. قال حدثنا النفيلي قال سمعت زهيرا يقول سمعت يحيى بن سعيد يقول سمعت أبا سلمة يقول سمعت أبا قتادة رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول الرؤيا من الله والحلم من الشيطان، فإذا رأى أحدكم شيئا يكرهه فلينفث عن يساره 3 مرات ثم ليتعوذ من شرها فإنها لا تضره. ثم رد أبو داود حديث أبي قتادة. حديث أبي قتادة رضي الله عنه الأنصاري أن النبي قال الرؤيا من الله والحلم من الشيطان، الرؤيا من الله والحلم من الشيطان. الرؤيا هي التي ليست أضغاث وأحلام، وإنما هي رؤيا يعني قد تنفع وقد تضر، والحلم من الشيطان الذي هو أضغاث وأحلام والذي يتلاعب في الإنسان في نومه مثل ما يتلاعب به في يقظته. الشيطان يتلاعب في الإنسان في يقظته وفي منامه، فيحصل له يعني مما أشغل نفسه فيه في اليقظة يحصل له في المنام، وقد يكون يعني يحصل له شيء في المنام لا علاقة له في اليقظة ولكنه من الشيطان. فإذا رأى أحدكم ما يكره فلينفث عن يساره 3 وليتعوذ بالله منها فإنها لا تضره. وهذا من الأداب التي تجعل الإنسان يسلم أو يتخلص من الفزع الذي أصابه بسبب ما رأه في النوم، فإنه يأتي بهذه الأشياء وإنها لا تضره، وهذه من الأسباب التي تجعل تلك الرؤيا لا تضره ولا تقع على وجه يضره. نعم. قال حدثنا النفيلي. النفيلي عبد الله بن محمد النفيلي ثقة أخرجه البخاري وأصحاب السنن. عن الزهير. عن زهير بن معاوية ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن يحيى بن سعيد. عن يحيى بن سعيد الأنصاري ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أبي سلمة. عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أبي قتادة. عن أبي قتادة الحارث بن ربيعة رضي الله عنه صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. وهذا حديث مسلسل بصيغة سمعت، لأن كل واحد من الرواة إلا شيخ أبي داود. نعم. شيخ أبي داود. والباقون كلهم يقول كل واحد سمعته فلان يقول سمعته فلان يقول سمعته فلان يقول إلى آخر الحديث. قال حدثنا يزيد بن خالد الهمداني وقتيبة بن سعيد الثقفي قال أخبرنا الليث عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال إذا رأى أحدكم الرؤيا أكرهها فليبصق عن يساره وليتعوذ بالله من الشيطان ثلاثا ويتحول عن جنبه الذي كان عليه. وهذا حديث جابر رضي الله عنه وفيه ما في الذي قبله وزيادة التحول عن الجنب الذي كان عليه. وعلى هذا فقد ورد يعني من الأمور التي يفعلها الإنسان ومن الأداب التي تفعل عند حصول ما يكره في منامه أنه يصلي وأنه ينفث عن يساره ثلاثا ويتعوذ بالله منها ويتحول عن الجنب الذي كان عليه عندما حصلت هذه الرؤية المحزنة. قال حدثنا يزيد بن خالد الهمداني. يزيد بن خالد الهمداني هو ثقة أخرج أبو داود والنسائي بن ماجه. ثقة أخرج أبو داود والنسائي بن ماجه. وقتيبة بن سعيد. وقتيبة بن سعيد مرة ذكره. عن الليث. الليث بن سعد المصري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبي الزبير. أبي الزبير محمد بن مسلم من تدرس المكي صدوق أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن جابر. عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما وهو صحابي بن صحابي وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا أربعة إسناد. أين؟ وهذا رباعي من أعلى الإسناد عند أبي داود. مع أن السنة أن يكون على جنبه الأيمن، فإذا تحول فيكون على جنبه الأيسر. على كل هذا الذي أرشد إليه الرسول صلى الله عليه وسلم. أو وقتي يعني يتحول ثم يرجع مرة ثانية. يمكن نعم. قال حدثنا أحمد. وقد ينام. أقول وقد ينام هو على هذا الجنب. قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول من رآني في المنام فسيراني في اليقظة أو لكأنما رآني في اليقظة ولا يتمثل الشيطان بي. ثم رجع أبو داود حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من رآني في المنام فسيراني في اليقظة أو لكأنما رآني في اليقظة أو فكأنما رآني تلوبي فإن الشيطان لا يتمثل بي. وقوله من رآني في المنام فسيراني في اليقظة هذا يحمل على يعني أمرين. إن كان في زمانه صلى الله عليه وسلم وقد وكان لم يره ثم رآه في المنام فإنه قد ييسر الله له أن يراه ثم يرى أن ما رآه في المنام مطابق لما رآه في اليقظة. وهذا في من كان في زمانه عليه الصلاة والسلام أسلم إنسان أسلم ولم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يره عليه الصلاة والسلام ولكنه رآه في المنام فيتيسر له أن يراه وأن يهاجر إليه أو يلتقي به في حجته حجة الوداع أو أي مكان يلقاه فيه فيكون ما رآه في المنام مطابقا لما رآه في اليقظة. أو فكأنما رآني يعني معناه أنه يعني بمثابة من رآني، وذلك أن الشيطان لا يتمثل به أي لا يتمثل به على هيئته التي يعرفها أصحابه. وإلا كون الشيطان يأتي ويقول أنه رسول الله ويكون على هيئة لا ليست هي هيئته صلى الله عليه وسلم هذا ليس رسول الله عليه الصلاة والسلام. فلو أن إنسانا رأى في المنام شخصا قزما أو رأى شخصا عملاقا

ثم ورد أبو داود حديث أنس نعم رضي الله عنه أنه قال رأيته كأننا في دار عقبة ابن نافع ابن رافع وأتينا برطب من رطب ابن طاب. فأول ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم بأن الرفعة لنا في الدنيا وهذا مأخوذ من رافع ابن رافع، والعاقبة لنا في الآخرة مأخوذة من عقبة، وأن ديننا قد طاب هذا مأخوذ من رطب ابن طاب. وهذا يعني من التأويل الذي يؤخذ من الألفاظ، والتأويل قد يكون من الألفاظ مثل ما جاء في هذا الحديث، قد يكون يؤخذ من الألفاظ ويستنتج من الألفاظ كما جاء في هذا الحديث، وأن ديننا قد طاب. وابن طاب هو رجل يعني كان التمر ينسب إليه أو الرطب ينسب إليه أو نخل أو بستان ينسب إليه فيقال له تمر بن طاب، يعني نوع من التمر معروف بهذا الاسم، يعني ينسب إلى شخص معين هو ابن طاب. نعم. قال حدثنا موسى بن إسماعيل عن حماد. موسى بن إسماعيل مرة هو تبو ذكي ثقة خليه أصحابه في الستة، وحماد هو بن سلمة ثقة أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن ثابت. عن ثابت بن أسلم البناني ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن أنس. عن أنس رضي الله عنه وقد مر ذكره، والحديث رباعي من أعلى الأسانيد عند أبي داود. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في التثاؤب. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله ما قلتم. بالأمس جاء حديث أن العية من الإيمان والفصاحة من النفاق، فأشكل ما معنى إيش المراد بالعي. فالأخ يقول روى الترمذي العي ولا العين هو؟ لا أنا كنت فهمت أمس العين. لا لا العي. إيه العي. إيه. أيوة. روى الترمذي عن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الحياء والعي شعبتان من الإيمان، والبذاء والبيان شعبتان من النفاق. كتاب في جامع الترمذي، وقد صحح الحديث الألباني رحمه الله. قال أبو عيسى الترمذي: والعي قلة الكلام، والبذاء هو الفحش في الكلام، والبيان هو كثرة الكلام. وقال المبارك فوري في التحفة: قوله الحياء والعي أي العجز في الكلام، والمراد به في هذا المقام هو السكوت عما فيه إثم من النثر والشعر، لا ما يكون للخلل في اللسان، قاله القاري انتهى. أنا أمس فهمت العين. إذا قلت العين للإيمان وش يجيب العين للإيمان؟ وعلى كل يعني العي يعني يكون محمودا ويكون مذموما، وهو يعني إذا كان الحديث قد ثبت فإنه يحمل على ما فسر من أنه السكوت عما لا يعنيه، والسكوت على عما لا ينبغي، وكل إنسان يعني يكون يعني كلامه قليلا وسماعه أكثر، مثل ما قال أبو حاتم بن حبان في كتابه روضة العقلاء، قال أن الله عز وجل خلق أذنين ولسانا يعني واحدا حتى يكون الإنسان يعني يسمع أكثر مما يقول، يعني سماعه أكثر من قوله. ومعلوم أنه يعني إذا فسر بهذا المعنى أنه مستقيم. وأما العي الذي هو العجز وعدم القدرة على الكلام مطلقا الذي هو ضد الفصاحة، والإنسان الذي يعني هذه صفة مذمومة، وقد يعني جاء في الأثر أنما شفاء العي السؤال، يعني كل إنسان يعني عنده إعياء وعنده عدم قدرة على شيء يحصل عن طريق السؤال. نعم يشبه الحديث اللي مر بنا، الحديث اللي مر بنا: غر كريم والمنافق يعني خب لئيم. يقول: هل على المرأة التي توفي عنها زوجها ولم يدخل بها عدة وهل لها إرث؟ نعم لها العدة والميراث، جاء في الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، ثبت السنة بذلك أن عليها العدة ولها الميراث. يقول: أنا والله الحمد وفقني الله للحج، حجة الإسلام والعمرة عدة مرات، والآن عند وصولي من بلادي في رمضان اعتمرت عن أحد قريباتي، وأحب أن أحج عن أحد من الأقارب، وكذلك إذا اعتمرت أحب أن أعتمر عن جميع أقاربي مثل أجدادي وجداتي الأموات رحمهم الله. فقال لي أحد الأخوة: ينبغي أن تعتمر عن نفسك، ما علمه أني قد اعتمرت، على أني أرجع إلى حديث: ومن دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص من أجورهم شيء. فما هو الصحيح؟ كل إنسان يحرص على أن تكون عمره لنفسه وأن يدعو لأمواته، هذا هو الذي ينبغي. وإن اعتمر عن أحد فإنه جائز، لأن السنة جاءت في جواز ذلك. لكن كون الإنسان تكون عمره وحجاته لنفسه ويدعو لأقاربه ولمن شاء من المسلمين أو يدعو المسلمين أو لمن شاء منهم، فإن هذا هو الذي ينبغي. يقول: ذكر لنا أحد المشايخ ممن يدرس التفسير عند مسألة أبوي النبي صلى الله عليه وسلم هل هما في الجنة أو النار، قال أن أحد مشايخه رأى النبي صلى الله عليه وسلم وأشار إليه إشارة معناها أن لا تخوض في هذه المسألة، فما رأي فضيلته؟ والله يعني يؤخذ بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يؤخذ بهذه الرؤية. حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذي قال إن أبي وأباك في النار، وحديث استئذان النبي صلى الله عليه وسلم ربه، استئذانه بأن يزور قبر أمه، بأن يدعو لأمه أن يستغفر لها فلم يؤذن له، واستأذن أن يزورها فأذن له، وأنزل الله عز وجل في ذلك: ما كان النبي والذين آمنوا يستغفر المشركين ولو كانوا أولي قربى. يعني فما جاء عن رسول الله عليه الصلاة والسلام من الحديث الصحيحة هو الذي يبنى عليه. وأما هذه الرؤية التي مخالفة للشرع فإنه لا يلتفت إليها، ولم يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال له هذا الكلام. رجل أفطر في صوم قضاء متعمدا، ماذا عليه؟ هل يقضي اليوم بيومين؟ لا، يقضي يوم واحد، ولكنها لا يجوز الإنسان أن يترك الواجب الذي أوجبه الله عليه وقد دخل به، فإن قيامه بفعل واجب ثم يتخلى عنه ويبقي الدين في ذمته هذا مذموم. ولكن الوجوب الذي يجب عليه هو قضاء يوم واحد فقط. هل ثبتت أحكام شرعية برؤيا النبي، برؤيا رآها النبي صلى الله عليه وسلم؟ رؤيا الأنبياء وحي كما هو معلوم، رؤيا الأنبياء وحي، وكل ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم من رؤى رآها فإنه وحي من الله، لأن رؤيا الأنبياء وحي. وعائشة رضي الله عنها وأرضاها في قصة الإفك كانت تقول: كنت أحب أن يرى رسول صلى الله عليه وسلم في منامه رؤيا يبرئني الله بها، وما كنت ولشاني في نفسي أهون من أن ينزل الله في آيات تتلى. يعني كانت تتمنى أن يحصل له وحي عن طريق النوم، ومعلوم رؤيا الأنبياء وحي. وقصة إبراهيم: أني أرى في المنام أنني أذبحك فانظر ماذا ترى. هل يجوز لمن رأى أباه الميت يأمره برد بعض الحقوق إلى بعض الناس كالديون والودائع، لا سيما وأننا نجد كثير من الروايات عن السلف في مثل هذا، هل يعتمد على مثل هذه الرؤى؟ والله لا شك الاحتياط في هذا، إذا كان رأى أباه وقال إنه له دين أو لفلان عليه دين، لا شك الاحتياط هو تبرئته ما دام أنه يعني حصل له ذلك، لأنها في ذلك تخليص ذمته. يقول: يوجد في المدينة النبوية مسجد إمامه في صلاة العشاء بعد الركوع يوميا يدعو على الدول الكافرة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب ما جاء في التثاؤب. قال: حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير عن سهيل عن ابن أبي سعيد الخدري عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا تثاءب أحدكم فليمسك على فيه فإن الشيطان يدخل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.